بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم تزل قضية حفظ العمر القضية الملحة، وذلك أن سير الزمان وتكرار الأيام والليالي مفض في النهاية إلى انقضاء الآجال والوصول إلى المصير، وكأننا محتاجون إلى ما تتنزل به المعونة وما يحصل به التسديد حتى يكون تعمير واغتنام جزء من الزمان سببا لإصلاح ما بعده، وسببا لعلو الهمة والتحمل بوظائف الدين لتكون هي المصرفة للحركات والمدبرة لحراسة الأوقات. وكأننا محتاجون إلى ما وقع من النصوص يكون فيها تحقيق هذه الأغراض، ولعل الله تعالى يسرنا إلى ذلك. فأول ذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا لهم من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فأنت ترى أن العناية بمضمون ذلك النص سعي محمود، إذا كان ذلك عدل عتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، كان ذلك الذكر جديرا بالعناية أولا بإحرازه، وثانيا بالعناية بتعميره حتى لا يغادر اللفظ اللسان إلا مع تحميل ذلك اللفظ أغراض النفس وأسباب الاستعانة. وموضع الاعتناء ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، فالمسألة مسألة السباق، أننا مستبقون إلى آجالنا، والناجح في ذلك السباق من كان أرجح زادا وأثقل فضلا ورزقا. فرجونا لمن أحرز هذا الذكر أن يعان على وظائف الدين، أن يجد نفسه ميسرا له وظائف الدين حتى يدخل في السباق، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، وأن يرى ما يحذر من الشواغل والقواطع قد كفيت صرفها الله عز وجل عنه. فأحرز هذا للعمل. نظيره من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فلو غفرت الذنوب خف الظهر ودد السير وتيسرت الطاعات. وفي نهاية بعض الروايات: ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فاستفدنا لزوم إحراز 100 مرة من هذا النوع من التسبيح سبحان الله وبحمده، واحتجنا أن نعمر هذه الألفاظ بمواقع الحاجات ومواضع الأحزان والآلام وكل ما ينال الجوارح ترى فيه سبحان الله وبحمده. واحتجنا إلى الاستزادة من هذا الذكر بخصوصه سبحان الله وبحمده، ليكفي فيها 100، بل حقها أن تكون 100 مع خفتها وذهاب المؤونة في تحصيلها. ولو كان يشغلك بطء سيرك وتعسر العمل الصالح عليك فإن ثم سببا للكفاية. في الروايات الصحيحة: قل، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت، معنى الرواية: كل يوم 3 مرات تكفيك من كل شيء. فكان الاعتناء بإحراز هذا النوع من الذكر أن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين كل واحدة 3 مرات، كان ذلك لو استحضرت الهموم واستودعت الله عز وجل ما تخاف عليه كان في ذلك الذكر تحصين وكفاية، تكفيك من كل شيء. ولك أن تستزيد بأن من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله تعالى، لو قالها 7 مرات إذا أصبح وإذا أمسى. فكأن هذه الأنواع 3 سبب يلزم إحرازه ويرجى منه معونة الله تعالى. بقية ما في الرسالة: قال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. يومه يهدم شهره يعني إذا انقضى اليوم انتقص الشهر، فإن إذا انقضى يوم آخر زاد ذلك الانتقاص حتى إذا كمل 30 يوما انهدم ذلك الشهر، ما عادش الشهر ده موجود. وشهره يهدم سنته، إذا انقضى شهر من السنة انتقصت، فيظل ذلك الانهدام على التوالي فتفوت سنته، وإذا فاتت سنته انتقص عمره ودنا أجله. كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته؟ يعني كلما زاد عمره كلما دنا أجله، وكلما استوفى حياته فلا بد من المصير إلى الموت. قال خليد العصري: كلنا قد أيقن بالموت وما نراه وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلام تفرحون وما عسيتم تنتظرون. الموت فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وقال الحسن، وكان الحسن يقول: التنور يعني الفرن تسجر، والسكين تحد، والكبش يعلف. يعني هذا هو حالنا، حال المخلوقين في الدنيا، أن الله عز وجل خوفنا ناره وعذابه. والشأن ألا يفلت أحد من الموت، والحال أننا إلى الفناء سائرون. وقال: عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. شأن من لا يلتفت ويحرز وقته: عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، ومع ذلك حبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. عن أبي عمران الجوني بالإسناد قال: لا يغرنكم من الله ربكم عز وجل طول النسيئة، والنسيئة هي التأجيل. يعني إيه؟ اللي شايف نفسه لسه عايش وأن غيره رحل، فحقه ألا يغتر بذلك، فإن أخذه أليم شديد. حتى متى تبقى وجوه أولياء الله تحت أطباق الثرى؟ إلى الأجل المعلوم، إلى أن تقوم الساعة. وإنما هم محبوسون ببقية أجالكم حتى يبعثهم الله عز وجل إلى جنته وثوابه. وبالإسناد عن سفيان بن عيينة قال: كان رجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه فيقول: يا هذا، إن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال له رجل: وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال: نعم، نفسك أعز الأنفس عليك، فإن عصيت الله فقد أسأت إليها. الإسناد عن خويل بن محمد بن محمد، وكان عبدا، كان يقول: كأن خويلا قد وقف للحساب، فقيل له: يا خويل بن محمد، قد عمرناك 60 سنة، فما صنعت فيها؟ فجمع نوم 60 سنة مع قائلة النهار، يعني مع نومي بالنهار، وإذا قطعة من عمري نوم، وجمعت ساعات أكلي، فإذا قطعة من عمري قد ذهبت في الأكل، ثم جمعت ساعات وضوئي، فإذا قطعة من عمري قد ذهبت فيها، ثم نظرت في صلاتي، فإذا صلاة منقوصة وصوم منخرق، فما هو إلا عفو الله عز وجل أو الهلك. والمطلوب في النوم حراسته أن يكون إلا بعد فوات ما يمكن من النفس في العبادة، وأن يكون على موقع اتباع واقتداء، فيكون ذلك النوم غنيمة، كالذي قال: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، أنهم إذا ناموا أصلحوا النوم، فلا يكون نوم بطالة، بل يكون نوم ساعات كد وأحوال سعي واجتهاد، ويكون على تصحيح نية بأن يكون تكلف، أن يكون ثم تكلف لنية التقوي بالنوم على وظائف العبادة. ونمعت ساعات أكلي، فإذا قطعة من عمري قد ذهبت في الأكل، والأكل لا انفكاك عنه، لكن إحراز وقت الأكل أن يكون كما قال الإمام أحمد: أكل مع ذكر خير من أكل لا ذكر فيه. فحق ذلك الأكل أن يقصد إصلاح نيته، ويقصد حراسة مدته، ويقصد فوت الحذر من انقطاع القلب في أثنائه. بل حق القلب أن يكون مشاهدا نعمة الله تعالى، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. ثم جمعت ساعات وضوئي، فإذا قطعة من عمري قد ذهبت فيها، وكذلك ساعات الوضوء لا يناسب أن ينقطع فيها اللسان عن الذكر. اللي بيغسل بعض أعضاء جسمه، ما الذي حبس لسانه؟ فينبغي أن تكون مدة الوضوء مدة أوراد وشغل بالذكر. فإذا قطعة من عمري قد ذهبت فيها، فلو عمرت هذه القطع كلها بالذكر رجوت ألا تذهب تلك القطع، بل أن يبارك الله عز وجل فيما بعدها. ثم نظرت في صلاتي، فإذا صلاة منقوصة وصوم منخرق. لو سبق هذه الصلاة ذلك النوم المضبوط، وذلك الأكل المحروس، وذلك الوضوء مع القلب الموصول، رجوت ألا تنقص صلاتك، بل أن تعانى على حضور القلب فيها، وعلى اغتنام نهيها عن الفحشاء والمنكر. فإذا صلاة منقوصة وصوم منخرق، فما هو إلا عفو الله أو الهلكة. فلم تزل إلى عفو الله عز وجل فقيرا، ولم تزل من الهلكة بالله عز وجل مستعينا. وبالإسناد عن رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال: كان توبة ابن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى، ألقى المليك ب21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم من 10,000 ذنب. ثم خر مغشيا عليه، فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. يقول ابن الجوزي: قد أشرنا في هذا الكتاب